الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من اللقاءات العلمية المعنونة بأمهات الكتب، قيمتها ومنهجها وكيف يستفيد منها طالب العلم، والمقامة في جامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله في الفترة من 30 من شهر ذي الحجة لعام 37 بعد 400 حتى يوم الخميس 5 من شهر الله المحرم لعام 38 بعد 400. ولقاؤنا في هذا اليوم يوم الاثنين 2 من شهر الله المحرم عام 38 بعد 400 هو لقاء مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي حفظه الله تعالى ووفقه إلى خير الدنيا والآخرة. وعنوان اللقاء بإذن الله هو روضة الناظر وجنة المناظر للحافظ ابن قدامة المقدسي رحمنا الله وإياه، قيمته ومنهجه وكيف يستفيد منه طالب العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي البداية يطيب لي أن أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء العلمي المبارك، وأشكر أيضا كل من أسهم في نجاح مثل هذه البرامج التي تقيمها الجوامع، وأشكر الإخوة الطلاب أيضا الذين أتوا وحضروا، وربما نال بعضهم شيء من المشقة في حضوره، أشكرهم جميعا على حسن ظنهم وعلى حسن استماعهم. أما فيما يتعلق بموضوع هذا اللقاء فهو يندرج تحت العنوان الكبير الذي عنون به لهذه البرامج، وهي أمهات الكتب. واختيار هذا العنوان اختيار موفق، لأن طالب العلم يحتاج أن يعرف عن الكتاب شيئا قبل أن يقرأه وقبل أن يشرع في دراسته، فلا بد أن يعرف القصد من تأليف هذا الكتاب ونوع هذا الكتاب ومنزلته بين كتب التخصص ومراجعه التي استفاد المؤلف منها ومنهجه في تناول المسائل التي تناولها بالشرح والتفصيل. ثم أيضا لا بد أن يعرف ما فيه من هنات أو نقص أو ضعف في بعض المواضع حتى يكون على علم بها وهو يقرأ. فليس هناك كتاب يكفي عن كل الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، فكل كتب أهل العلم مهما بلغت من الطول لا يغني بعضها عن بعض، فهي متكاملة طبعا، إلا ما ندر في بعض المختصرات التي تدخل في المطولات، يمكن أن نقول لمن قرأ هذا الأصل أنه لم يعد له حاجة كبيرة إلى المختصر، وإلا فالمختصر له فوائد لا توجد في المطولات، فإن المختصرات كتبت للحفظ ولابتداء القراءة، وأيضا لها فوائد بالنسبة للمنتهين في العلم الذين بلغوا شأوا كبيرا فيه، أنها تذكرهم بما قد يتناسونه أو ينسونه من المسائل، فإذا مروا على هذا المختصر تذكروا تفاصيل المسائل التي تناولها المختصر، فحتى المختصر لا يستغنى عنه ولا بد من الاستفادة منه. هذا من حيث الجملة. أما كتابنا الذي سيكون هو محور الحديث الليلة فهو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، وقد سمعت من يقرأه جنة المناظر، والمناظر يعني هو في حال حرب عندهم وفي حال خصام مع غيره، فيحتاج إلى الجنة أكثر من حاجته إلى الجنة التي هي الحديقة الخضراء، لأن الجنة الأخروية هذه ليس في مقدور أحد أن يمنحها لأحد، فهو بحاجة إلى جنة يعني درقة أو درقة يتقي بها سهام الخصم. المصنف رحمه الله سماه روضة الناظر، والروضة فيها من أطايب الأزهار والثمار ما لذ وطاب، ولهذا فنستطيع أن نقول إنه اسم على مسمى، فمسماه يوافق اسمه، فهو كتاب جليل القدر مهم في أصول الفقه، وتأتي أهميته من عدة جوانب أو من عدة ميزات يمكن أن نعدها بعجالة. أول هذه الميزات أنه متوسط الحجم، فهو ليس بالمختصر المعتصر الذي يلجئ قارئه إلى فك رموزه وحل معضله في كل مرة، وليس أيضا بالمطول الذي قد يمل الإنسان من قراءته فينسي آخره أوله، فجاء متوسطا، والوسط هو المحبوب العدل المرغوب من كل شيء، وهذه ميزة كبيرة، ولهذا اختير لأن يكون هو الكتاب الأساس منذ أن يعني أنشئت كلية الشريعة في الرياض، وهو يعد الكتاب الأساس أو المرجع الرئيس لطلاب كلية الشريعة. والميزة الثانية أن مؤلفه فقيه كبير من فقهاء الحنابلة، وليس ممن اشتغل بعلم الكلام عن علم الفقه، بل هو فقيه كبير ومؤلف قدير، له من المؤلفات ما تعرفون مؤلفات كبيرة ومتوسطة ومختصرة، وهو أيضا مجتهد في المذهب، إن لم نقل إنه مجتهد مطلق، ولهذا نجده في كتابه وموسوعته الكبيرة الضخمة المسمى بالمغني يحرر المسائل العويصة ويستدل عليها ويذكر الأقوال ويختار ويرجح، وربما رجح خلاف ما قال الأصحاب إنه المعتمد في المذهب، وإنما رجحه اتباعا بالدليل، فهو يرجح عن ثقة. وحين يكون مؤلف الأصول فقيها فروعيا كبيرا كابن قدامة يطمئن القارئ إلى ما يكتب، بخلاف ما لو ألفه متكلم لا صلة له بعلم الفقه، فإنه ربما أغرب به وأتهم وأنجد وأبعد عن مقاصد الفقهاء. فابن قدامة رحمه الله لكونه فقيها نعد كتابه هذا متميزا، لأنه راعى في هذا الجانب فلم يخض طويلا ولم يغرق في مسائل كلامية لا قيمة لها. صحيح أنه تعرض لبعض المسائل اتباعا للغزالي التي نستطيع أن نقول إنها ليست بذات ثمرة فقهية، لكنه في الغالب ينبه على ذلك ويبين كيف أن هذه المسألة الخلاف فيها اصطلاحي أو قليل الفائدة في الجانب الفقهي، كما نبه في مسألة هل في القرآن مجاز، أوجز الكلام فيها، لم يطل الكلام فيها كما يطيل في المسائل ذات الثمرة، وقال إن هناك من قال القرآن فيه مجاز، واستدل بالآيات التي لا يمكن حملها على ظاهرها، وهناك من قال القرآن لا مجاز فيه على اعتبار أنه يقول إن المجاز هو على خلاف الظاهر والقرآن كله يحمل على ظاهره وليس فيه شيء غير مراد لله. ثم ختم الكلام عن المسألة قال إن كان المخالف يدعي أنه لا يوجد في القرآن لفظ حمل على غير معناه الظاهر في لغة العرب لو انفرد فهو مكابر، كيف وقد قال الله جل وعلا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فكيف ننسب الإرادة إلى الجدار؟ أما إذا كان يقول هذا موجود ولكنني لا أسميه مجازا فيصبح الخلاف لفظيا ولا حاجة للإطالة فيه، وهذا زبدة المسألة. ومثله أيضا قال في مسألة هل في القرآن ألفاظ غير عربية، هل في القرآن لفظ عجمي، وهي مسألة قديمة كان يتذاكر فيها ومن عهد الصحابة يذكرونها، هل في القرآن لفظ غير عربي، فاختصرها قال قيل وقيل، ولكن إذا كان المقصود أن أصله ليس بعربي ولكن العرب تكلمت به وذللته وعربته وأصبح من كلامها المفهوم فهذا صحيح. وأما إن كان يزعم القائل أن في القرآن لفظا عجميا لا تعرفه العرب ولا تستعمله قبل ورود القرآن فهذا ليس بصح، فكل ما في القرآن من ألفاظ أصلها أعجمي كانت العرب تتكلم بها قبل نزول القرآن. هذه كما قلنا ميزة ثانية. الميزة الثالثة لهذا الكتاب أنه اقتصر في كل مسألة على أهم الأقوال وأهم الأدلة، وإن كان قد فاته شيء من الأقوال المهمة في بعض المواضع، لكن هو أخذ على نفسه أن يختصر في ذكر الأقوال. ففي بعض المسائل تجد في المطولات فيها 10 أقوال أو 20 قولا، ولكنه هو لم يعرها اهتماما، وإنما أخذ منها ما هو من كلام الفقهاء وله أثر فقهي، فأخذ منها 3 أو 4 في الكثير، ثم ترك بقية الأقوال. والغالب أن الأقوال المتروكة هي متفرعة عما ذكر، كما هو الحال في مسألة اضطراد العلة. هل من شرط العلة أن تكون مضطردة أو ليس من شرطها ذلك؟ وهي مسألة تذكر بعنوانين، بعنوان تخصيص العلة وبعنوان اضطراد العلة، وقد تذكر على أنها من شروط العلة الاضطراد أو لا، وقد تذكر على أنها من موانع أو من قوادح العلة النقض. فهل النقض يبطل العلة بالكلية أو أنه يمكن درؤه والجواب عنه؟ فتذكر في موضعين، وهو قد يعني اختار في كتابه أن يذكر أهم الأقوال، أهم الأقوال في مسألة اضطراد العلة، أهو شرط لصحتها أم ليس بشرط. أيضا فيما يتعلق بالاستدلال اقتصر أيضا على أهم الأدلة، فربما ذكر دليلين أو 3 ولا يطيل في سرد الأدلة، وهذا يناسب الطالب المتوسط، المتوسط في العلم يناسبه أن يعرف من كل مسألة أو لكل قول دليلا أو دليلين، لأنه ليس في مقام الاستقصاء. أيضا من ميزاته أنه ضم إلى كتابه بعض ما لا بد منه مما ليس من أصول الفقه حقيقة، ولكنه لصيق الصلة ويحتاجه طالب العلم، مثل ما ذكره في المقدمة من الحد والبرهان وما يتعلق بهما، وما ذكره في آخر باب القياس من القوادح أو قوادح العلة. فهذه قد قال كثير من العلماء إنها ليست من أصول الفقه، والغزالي نص على ذلك، قال هذه ليست من أصول الفقه، فهي إما من الجدل كما هو الحال في ما عرف بقوادح العلة أو الاعتراضات الواردة على العلة، وإما أنها من المقدمات العامة التي يحتاجها كل علم. والغزالي لما تكلم في مقدمة المستصفى عن هذه المقدمة قال هذه مقدمة لا تخص أصول الفقه، تتعلق باكتساب التصور والتصديق، يعني ما هي الطرق التي يتمكن فيها طالب العلم من التصور الصحيح ومن التصديق بالأحكام ونصب البرهان. وقال هي وإن كانت ليست من أصول الفقه لكنها متصلة بكل العلوم، حتى قال من لا يعرفها لا ثقة بعلمه، يعني لا يوثق بعلمه إن لم يعرف مثل هذه المقدمة. فابن قدامة نظرا لأهمية هذا الأمر ضمنها كتاب، وأنا أعدها ميزة له، وإن كان هناك من ينتقده لماذا يدخلها ولماذا يدخل أيضا ما يتعلق بالقواعد، وإن كان الاعتراض على المقدمة أكثر من الاعتراض على القواعد، حتى قيل إنه في بعض نسخ الروضة لم توجد هذه ولعله عدل عنها، فقال بعضهم عدل عنها لما يعني وجه إليه من نقد لماذا يدخلها في أصول الفقه، والحقيقة أنها ميزة له. ولهذا كان الدارسون قديما في الشريعة لا يقرؤونها ولا يعرفونها، وفي وقتي لم تكن موجودة ولم تدرس، فاضطررنا إلى دراستها فيما بعد، وقررت فيما بعد أيضا في كلية الشريعة في المستويات متأخرة، أظنها المستوى الثالث، وتبين أنها من الأمور التي يحتاجها طالب العلم، لأن لغة كتب العلم تحتاجها لكي تفهم ما يقولون. فمن لم يعني يقرأ مثل هذه المقدمة تجد أنه إذا قرأ في بعض كتب أهل العلم لا يدرك أكثر ما يقولونه ولا يدري ما معناه. المؤلف رحمه الله نص أيضا، إذا انتقلنا إلى بيان منهجه في تناول المسائل، نجد أنه أشار في عبارة مختصرة إلى طريقته في تناول المسائل الخلافية، وقال إنني سأذكر الخلاف باختصار وأذكر الأدلة مقتصرا على أهمها كما ذكرنا لكم سابقا. هناك أمور تتضح من خلال قراءة الكتاب لم ينص عليها المؤلف، ولا أظنها جاءت اتفاقا، وإنما جاءت بناء على تصور مسبق منه وتخطيط له، لأن علماء المناهج يقولون المنهج منهج المؤلف في كتابه، يعني المناهج الخاصة، ما هو مناهج العلم العامة، في مناهج عامة هذه يعني تنطلق من نظريات محددة في كيفية تفكير العقل وفي كيفية وصوله إلى ما يريد وإلى الحكم على الأشياء، هذه تسمى مناهج البحث العامة. لكن في مناهج خاصة، يعني حينما يقولون منهج فلان في كتابه، يقولون هذه المناهج بعضها يرسمه المؤلف أو الباحث قبل أن يبدأ، وبعضها اتفاقي، يعني يعرفه القارئون لكتابه فيما بعد ويرصدونه وإن لم يخطط له ويذكره. وقد يكون انساق إليه بطبعه وبطريقة تكوينه العلمي، فتكوين طالب العلم له أثر في طريقة تأليفه وكتابته، وقد يكون انساق إليه لأنه اتبع منهج إمام سابق أو كتابا محددا من كتبه. ابن قدامة طريقته أنه إذا أراد عد الأقوال، إذا أراد أن يعد الأقوال، يبدأ بالقول الراجح عنده، ثم يذكر بقية الأقوال، ثم يعود يستدل لهذه الأقوال المرجوحة قبل أن يستدل الراجح، يستدل الأقوال المرجوحة ثم يعود للقول الراجح ويقول ولنا. فقوله ولنا هذا دليل على القول الأول الذي رأى رجحانه، ثم بعد الاستدلال يعود ويجيب على أدلة الأقوال الأخرى المخالفة. هذا ديدنه في المسائل التي اتضح اختياره فيها. هناك مسائل قليلة لم يظهر رأيه فيها، ولعلها يعني من المسائل العويصة التي كثر الكلام فيها وتعددت الأقوال وفيها لعلماء المذهب أكثر من قول، كما أن فيها للمذاهب الأخرى أقوالا متعددة وروايات مختلفة، حتى إنه يعني قد يشعرك بأنه اختار هذا القول وهو لم يختره صراحة. ومنها مسألة اضطراد العلة التي ذكرتها لكم قبل قليل، ومسألة التعليل بالعلة القاصرة أيضا قد تلحق بها. فهذا منهجه في سوق الأقوال. فيما يتعلق بالتعريفات لا يهتم كثيرا بالتعريف، لكنه قد يعرف بعض المصطلحات أو أكثر المصطلحات التي يرى أنها بحاجة إلى تعريف عرفها، لكن مصطلح مثل الحكم ما عرف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما عرفه، مع أنه قال يعني فصل في حقيقة الحكم وأقسامه، دخل مباشرة إلى أقسام الحكم ولم يعرف الحكم. هل تركه قصدا أو أنه تركه لوضوحه عنده أو لعدم حاجة القارئ إليه فيما يقدر هو، أو أنه سقط من النسخ، لأن النسخ الروضة مع كثرتها هي مليئة بالأخطاء ومليئة بالسقط، وهذا كان له أثر على النسخة التي أو النسخ التي أخرجت منها وطبعت. المصطلحات التي عرفها كان كثيرا ما يتسامح في التعريف، فلا يدقق كثيرا فيه كما يفعل الآمدي مثلا أو كما يفعل الرازي وغير من مختصري كلامه أو شراح كلامه، لا يفعل هو ذلك، لأن هذا هو منهج من تأثر بالمتكلمين أكثر، فيعرف كل شيء ويدقق في كل شيء ولا يسلم له شيء، وربما عرف يعني الواجب عدة تعريفات ولا انتهى إلى تعريف راجع، وإن انتهى إلى شيء يأتي من يتعقبه ويرد عليه، كما مثلا في منهاج البيضاوي كيف يعني ذكروا الأقوال وشراحها السبكي وغيره يذكرون الأقوال ويعني التعريفات ثم يردون عليها ثم يرد على الرد ويجاوب عليه ثم يكتب صفحات في التعريف، وفي النهاية التصور الذي كان عندك عن معنى الواجب هو هو ما زاد ولا نقص، أو التصور الذي كان عندك عن المستحب أو عن المندوب هو هو، ويمكن أن تستبينه بتعريفات المتقدمين. يعني إذا أخذت مثل العام مثلا تجد الأصوليين المتقدمين يعني يقولون ما عم شيئين فأكثر فهو عام، ما عم شيئين فصاعدا أو فأكثر، فهو عام، هذا العام، وضده الخاص. لكن يعني المتأخرين أو المتوسطين من الرازي وما بعد يدققون النظر ويكتبون يعني عشرات التعريفات فيه ويقدحون فيها ويردون عليها. هذا لا تجده ظاهرا عند ابن قدامة في الروضة، وهذه نضمها إلى الميزات، وهي من ميزاته في منهج التناول، إضاعة هذا الوقت وإنفاق الوقت الكثير في التدقيق في التعريف. والمقصود بالتعريف هو تمييز المعرف عن غيره بأي طريق حصل، فإذا حصل تمييزه وأصبحنا نستطيع أن نعرفه فالأمر إلى هذا الحد يعد كافيا. هو حينما يعرف يتسامح، أحيانا يعني يزيد التسامح ثم يصبح ملبسا على القارئ، وهذه نذكرها في بعض المآخذ على الكتاب. إذن هذا منهجه في التناول. أيضا هو لا يهتم بتحرير محل النزاع في العنوان، يعني لا يضع عنوانا لتحرير محل النزاع، ولكنه أحيانا يربط بعض صفات المسألة المراد دراستها، حينما يقول اختلفوا في كذا، يقول مثلا اختلفوا في الأمر المطلق هل يفيد الوجوب أو لا. فكلمة المطلق هذه مرحلة متقدمة وجيدة في تحرير محل النزاع، لأن الخلاف ليس في الأمر في أي أمر، وإنما هو في الأمر المطلق الذي لم تصحبه قرينة تدل على الوجوب ولا تدل على أو تدل على الندب أو تدل على الإباحة، فما صحبته قرينة خارج عن محل النزاع. لكن هناك تفاصيل في تحرير محل النزاع لا يذكرها في بداية المسألة، ولكنه قد يذكرها في أثناء الاستدلال، وهذا ينبغي أن ينتبه له القارئ، فتستطيع أن تعرف تحرير محل النزاع من الكتاب عن طريق قراءة المسألة كاملة وأدلة كل قول وجوابه عنها. فهو حينما يذكر دليل المخالف ويجيب عنه تجد أنه يقول وهذا ليس داخلا في محل النزاع، ومعنى الحديث ومعنى الآية كذا، وهذا ليس هو محل الخلاف أو هذا محل اتفاق، فتأخذ من هذا الجواب تحرير محل النزاع. والحمد لله اشتغل يعني عدد من الباحثين في قسم أصول الفقه في عدة رسائل في تحرير محل النزاع، وآمل أن تكون طبعت، أنا ما رأيت منها شيئا مطبوعا يعني، فآمل أن تطبع إذا كم ما طبعت، ولعلها تجمع كلها. يعني تحرير محل النزاع في المسائل من أهم مسائل، يعني من أهم جوانب إدراك المسألة، لأن المسألة قد يكون العنوان عاما ولكن الخلاف ليس في كل هذا العنوان. يعني مثلا يقول لك ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟ لو قلت نعم أو لا كلاهما غلط، لابد من تفصيل. فيه أشياء خارجة عن محل النزاع متفق عليه، وفيه أشياء داخلة في محل النزاع. فتحرير محل النزاع له أهمية كبيرة. المصنف كما قلت قد يذكر جزءا منه في عنوان المسألة وفي بدايتها، هو طبعا لا يعنون بمسائل، لكن حينما يقول الأمر المطلق للوجوب هذا يعتبر عنوان مسألة، مع اختيار رأي أو مع ذكر قول، فهذا يفهم منها أن الخلاف هو في الأمر المطلق وليس في كل أمر. فيما يتعلق أيضا بثمرة الخلاف هو لا يبرزها ولا يذكرها مستقلة، لكنه قد يشير إلى بعض المسائل الفقهية على ندرة. ولذا فيعني من الأمور التي ينبغي أن يكملها الأستاذ في شرحه لهذا الكتاب، أولا إيضاح محل النزاع، سواء من كلام المصنف في أثناء نقاشه وردوده أو من بقية الكتب التي هي مصادر لهذا الكتاب ومراجع له أو شارحة له وموضح. والأمر الثاني هو استدراك الأقوال المهمة التي ربما تركها، وهي ليست كثيرة، وكثيرا ما يكون ذلك في التفصيل وليس على سبيل العموم، يكون ذكر القول إجمالا لكن حقيقة القول إنما هو فيه شيء من التفصيل، فيه شيء من التفصيل يحتاج إلى تفصيل، يعني القول أسنده إلى قائل مثلا هو ليس على إطلاق، هو فيه تفصيل، مثل ما يسند مثلا إلى الحنفية أنهم يقولون إن الناس والغافل والنائم كلهم مكلفون، هو يحتاج إلى شيء من التفصيل ليس على هذا الإطلاق. ومثل ما أسند ابن قدامة إلى المعتزلة وجعله هو قول المعتزلة أن المكره غير مكلف، وقالت المعتزلة وقال أهل الكلام وكذا أن المكره غير مكلف، هم لهم تفصيل في هذا ليس على إطلاق، ما قالوا إن المكره مطلقا غير مكلف، وإنما قالوا يعني بشيء من التفصيل، ليس هذا موضع البيان. فهو بحاجة إلى تفصيل أثناء الشرح، بحاجة إلى تفصيل ما أجمله وتصحيح بعض النسبة، حينما تكون النسبة إجمالية تفصل ويبين حقيقة مذهب الحنفية مثلا، وهو المذهب الذي يحصل الخطأ فيه غالبا، لأن الشافعية عندهم أكثر من قول في الغالب، والحنابل عندهم أكثر من قول، وفي الغالب أن المذاهب الثلاثة تتبع الشافعية وتأخذ من أقوالهم، يعني المذهبين أقصد، المذهبين الحنبلي والمالكي في الغالب أنهم يوافقون المذهب الشافعي، ولكن لكثرة الأقوال المنقولة في المذهب الشافعي قد يوافقون أحد الأقوال ويتركون دون القول الآخر، ومثله أيضا الروايات في المذهب الحنبلي. ابن قدامة يعني الروضة، كتاب الروضة هو بحاجة إلى استكمال مثل هذه الأمور حتى يكتمل أو تكتمل فائدته عند طلاب العلم، هي ما يتعلق بالأقوال، ما يتعلق بتحرير محل النزاع، ما يتعلق بالأقوال، إضافة ما أهمله من قول مهم أو تفصيل في قول أجمله، إضافة أدلة، أحيانا يترك بعض الأدلة القوية وبخاصة أدلة المخالف، فأحيانا يعني لا يذكرها، ولعله لم يجدها في ما بين يديه من مصادر. وأيضا ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف هي مهمة جدا، التفريع على الأصل مهم لطالب العلم، فلكي يستفيد من الكتاب هو بحاجة إلى أن يفرع على هذه القواعد فروعا كثيرة، ويتدرب على استعمال الأصل للوصول إلى الفروع الجديدة، سواء كانت هذه الفروع من كتب الفقهاء المتقدمين أو يفرع مسائل جديدة على هذه القواعد. وهذا أيضا هذا الجانب خدم في رسائل علمية في قسم أصول الفقه والحمد لله. فما يتعلق بثمرة الخلاف أيضا خدمت كذلك المسائل التي يكون الخلاف فيها لفظيا أيضا خدمت وكتب فيها. فهذه من الأمور التي ينبغي أن تكملها. كيف يمكن أن نستفيد من كتاب الروضة غاية الفائدة؟ أولا لابد كما ذكرت في بداية حديثي لابد أن نعرف مصادر الكتاب التي يعول عليها، وأهم مصادره على الإطلاق هو كتاب ما هو؟ المستصفى، الكل يعرف. فالمستصفى يعتبر من الأصول التي رجع إليها المصنف عند كتابة هذا الكتاب، وهو حينما يوافق الغزالي ينقل كلامه أحيانا بنصه وأحيانا مع اختصاره يختصر، وحينما يخالفه فإنه سيضطر إلى الرد على كل دليل ذكره الغزالي. وهذا وقع في مسائل متعددة وليست بقليلة، وكانت محل رسالتين علميتين في قسم أصول الفقه، رسالتان كتبتا في المسائل التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي في المستصفى، مما يدل على أنه ليس مختصرا للمستصفى ولا مقلدا له، وإنما هو استفاد منه نعم، لكنه لم يوافقه حينما يجده مخطئا. ومن أشهر المسائل التي رد عليه فيها وأغلظ عليه القول وإن لم يذكره باسمه، ما ذكره باسمه، مسألة التصويب والتخطئة، فإن الغزالي اختار أن كل مجتهد في الفروع أو في الظنيات مصيب، وأنه ليس فيها حكم معين عند الله، فرد عليه وأطال في الرد عليه ووصف كلامه بالتناقض، ورده جميل وينبغي أن يعني يعتنى به. أيضا من مصادره، لا هنا أنبه أيضا إلى نقطة مهمة في استفادته من الغزالي، هو استفاد من الغزالي والغزالي ينقل عن القاضي، لكن من هو القاضي الذي ينقل عنه الغزالي؟ القاضي الباقلاني. ابن قدامة ينقل عن القاضي، لكن من هو القاضي الذي ينقل عنه كثيرا؟ الغالب أنه يقصد قاضي الحنابلة، قاضي أبا يعلى، لكنه في بعض المواضع أطلق لفظ القاضي وأراد الباقلاني، لكن في الغالب هو إذا قال القاضي ولم يقل الباقلاني فهو يقصد القاضي أبا يعلى الحنبلي صاحب العدة. من مصادره المهمة أيضا كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، وكتاب الواضح لابن عقيل، وكتاب العدة لأبي يعلى. فكتاب العدة استفاد منها الروايات، فأبو يعلى يذكر الروايات عن أحمد ويدلل على أن هذا مذهب أحمد، يقول هذا ظاهر مذهب أحمد لأنه قال كذا وكذا وكذا. فأبو يعلى أخذ طريقة الجصاص الحنفي في صاحب الفصول في الأصول، فهو يحرر الجصاص يحرر مذهب الحنفية من خلال فروعهم. أبو يعلى يحرر ظاهر مذهب أحمد من خلال ما ينقله عنه وعن تلاميذه من فتاوى جزئية. هذه الكتب الثلاثة من كتب الحنابلة هي تعد من مراجعه ومصادره وينبغي العناية بها للرجوع إلى أو لحل ما يشكل من كلام صاحب الروضة، أيضا لحل ما يشكل من كلامه يمكن الرجوع إلى من علق على الروضة أو اختصرها أو شرح المختصر أو شرحها، يعني علق على الروضة أو شرحها أو شرح أو اختصرها أو شرح ذلك المختصر. فنجد أن من أوائل من علق على الروضة ابن بدران، وتعليقه في الغالب مأخوذ أكثره من كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي، فالطوفي قرأ الروضة قراءة فاحص متفهم مصحح لما فيها من أخطاء، مفصل لما فيها من إجمال، يستدل حينما يسكت المصنف أحيانا عن بعض الأدلة ينبه على الأدلة المهمة يخالفه في بعض الأحيان. فالرجوع إلى شرح مختصر الروضة للطوفي من الأمور المهمة لمن يريد أن يفهم كتاب روضة الناظر. أخونا الشيخ عبد الكريم النمل رحمه الله شرح الروضة شرحا مطولا، ويمكن مشكلته التطويل الزائد يجعل القراء ربما يعني يملون من التطويل، وربما تعرض لكلمات يشرحها ليست ب يعني غامضة ولا خفية، والناس اليوم يعني حريصون على الوقت، وربما يعني حرصهم طبعا حريصون على الوقت في أنهم لا يقضونه في القراءة لكن يضيعونه في أشياء أخرى ويضربون له حسابا كبيرا، يعني أنا كم أحتاج حتى أصل إلى النقطة التي أريد في هذا الكتاب وكم أحتاج في الكتاب الآخر، فتجد أنهم ربما انصرفوا عن المطولات لأجل هذا، لأجل أنها تذكر ما يعرفونه وما لا يعرفونه، هم يريدون ما لا يعرفون فقط. وهذا من الصعب أنك تجد كلما تقدمت في العلم ستزيد معلوماتك ولن تجد كتابا كل ما فيه جديد عليك. وأنا سبقا ذكرت أن هذه الآفة من ضمن الآفات التي يعني تقصر بطالب العلم عن اللحاق بمن سبقوه، لأنه يأتي للدرس ويستمع ويقول حضرت درس الشيخ عياض ساعة كاملة والله ما استفدت يمكن إلا كلمة واحدة، شيء واحد جديد علي والثاني كله أعرف، فلماذا أضيع وقتي؟ هو يعني غفل عن أن مثل هذه الدروس التي يحضرها ليس بالضرورة أن يكون الكل فيها جديدا، بل لا يمكن أن يكون جديدا، فما هو قديم يثبت ما لديك من معلومات ويؤكدها ويصححها، يعني يزيل الغبش عنها أحيانا، يزيدك مثالا، يصحح يعني اعتقادا كان خاطئا في صحة قول أو في إجماع على قول أو ما أشبه ذلك. فلا تعدم فائدة حتى وإن قلت، فلا تقل كل لا بد أن يكون ما في الكتاب كله جديد علي حتى أقرأه، فتجد أنه يمر على الكتاب سريعا ويتنقل ما يريد أن يقرأ كل كلمة لأنه مرت عليه، وهذا يحصل عند الكثيرين، لكن ينبغي على الإنسان أنه يعني يعطي العلم حقه من القراءة ومن الوقت ومن الجهد حتى يعطيك العلم بعضه. إذن أقول الشيخ عبد الكريم كما قلنا رحمه الله شرح الروضة، وشرحه هو شرح للمضمون في الغالب، فلا يقف في الغالب عند كلمات لحلها، ولهذا تبقى بعض الجمل مشكلة حتى وإن قرأت الشرح، لأن ابن قدامة عبارته إذا كانت منقولة عن الغزالي وتكون فيها شيء من القوة وشيء من الغرابة حتى تحتاج إلى تفسير وشرح. أيضا لا بد لقراءة لفهم الروضة أن يكون عندك نسخة محققة سليمة، وإن كانت النسخ التي صدرت حتى الآن ما مرت علي نسخة سليمة من كل خطأ، حتى الشيخ السعيد كان يقول ما أدري ما هذا الكتاب أتعبنا، كلما أصدرنا طبعة وجدنا فيها خطأ فنصحح الخطأ فيقعون في خطأ آخر فيصحون هذا ويقعون في غيره. طبعا ينبغي أن نعرف أن من أصح ما حقق هو تحقيق الشيخ النملة، ليس سليما من الأخطاء، فيه أخطاء كثيرة جدا ما هي قليلة أيضا، لكن يهونها أن النص موجود، أن النسخة الأخرى موجودة في الهامش، فالنسخ الموجودة في بعض البرامج ما فيها المقابلة، النسخة التي ليس فيها مقابلة لن تستفيد منها، تستفيد من النسخة المقابلة، فتقرأ النص إذا ما استقام في ذهنك اقرأ ما الذي في النسخة الفلانية وما الذي في النسخة الفلانية وما الذي في النسخة الفلانية تحت، فستجد أن الصواب هو في الهامش وليس الذي في المتن في بعض الأحيان، وهذا يفيدك كثيرا، يعني هو نقل لك اختار هذا النص ظن أن هذا هو الأنسب، لكن الكلام ربما لا يستقيم إلا إذا أخذت كلمة من الهامش ووضعتها مكان التي في المتن وأنزلت تلك، وهذا مر في كثير من المواضع. أيضا من الكتب التي تعينك على فهم ما في الروضة مذكرة الشيخ الشنقيطي، مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتبها لطلابه في المدينة فيما يظهر في الجامعة الإسلامية، هي فيها إشارات لطيفة إلى المسألة واختصار وتحقيق للمسألة واضح، لأنه يكتب عن فهم عميق، فاختصاره لها وإيضاحها بعبارة سهلة وأحيانا يطيل حتى يوضح لك، وهذا ما فعله إلا في القوادح، في القوادح لأن ابن قدامة اختصر كثيرا فيها، هو يطيل الشيخ في تفصيل القوادح وفي التمثيل لها حتى يوضحها لك أكمل توضيح، فينبغي الرجوع إليه لحل ما يشكل عليك. أنا كتبت كتابا يعتبر أيضا متوسطا في أصول الفقه، وهو يدور حول روضة الناظر في الغالب، كل مسائل روضة الناظر إلا ما يتعلق بالقوادح وبالمقدمة المنطقية كلها حواها الكتاب، ونبه أيضا الكتاب إلى بعض الأمور التي تفيد طالب العلم، وقد تحل عنده بعض الإشكالات في الروضة، ففيه بعض المسائل في الروضة قد يتوقف عندها الطالب إذا قرأها، وربما أيضا يمر الأستاذ عليها في أثناء الشرح مرور الكرام، كما يعني عهدنا كثيرا من الأساتذة يمر عليها ويقرأها كما هي ويقول اقرأ، وهذا واضح أن المسألة فيها قولا، قول كذا ودليل كذا وقول كذا ودليل كذا، ولا يتوقف عند الأشياء المشكلة. فإذا ذهب الطالب أشكل عليه، يعني نأخذ مثال على مثالا على هذا، مثلا مسألة عنوان لها، هل المكروه مأمور به؟ هل المكروه لما جعل المباح قال المباح ليس مأمورا به، المباح ليس مأمورا به، ثم لما جاء في المكروه قال هل المكروه مأمورا به؟ المكروه ليس مأمورا به، وقيل هو مأمور به. طيب كيف هذا الكلام؟ كيف يستساغ أن يكون المكروه مأمورا به من الشر؟ لابد أن يكون له معنى آخر. فهذا يعني يتطلب أن تحل مثل هذه المشكلة، إما بالرجوع إلى الشروح أو إلى شروح المختصرات أيضا، يعني قد تنبه عليها، أو إلى بعض الكتب الحديثة التي يعني ألفت على نسق الروضة. هذه يعني بعض خطرات أحببت أن يعني أشارك إخواني بها في هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وشكر لكم هذا الشرح والبيان. وردت جملة من الأسئلة، وكثير منها قد حصل الجواب عليه في ثنايا حديثكم. هذا يسأل ويقول: شيخنا، رأيت بعض العلماء يفضلون مختصر ابن اللحام على الروضة، فما تقييمك لهذا؟ أنا لا أوافق على تقديم مختصر ابن اللحام البعلي على أصله وهو الروضة، ما أوافق عليه الحقيقة، إلا إذا كان المقصود الحفظ، إذا كان المقصود حفظه فهو لا شك أنه أسهل في الحفظ، لكن هو يحتاج إلى تفصيل وتوضيح ليس موجودا فيه، وإنما هو موجود في الروضة وفي الأصل. لكن لو أردنا أن نفاضل بين المختصرات، فمختصر الطوفي هو أفضل المختصرات، وإذا عرفنا أنه قد شرحه بنفسه فتكتمل به الفائدة. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: هل تؤيدون دراسة البلبل قبل دراسة الروضة؟ ماذا؟ البلبل الطوفي. ليس يعني من الضروري أن تقدم دراسة البلبل أو مختصر الروضة عليها، بل الروضة تناسب أكثر من المختصر من جهة بسطها وعدم حاجتها إلى حل ألفاظها كثيرا، فهي يمكن أن يقرأها الطالب العلم المتوسط بمفرده، وقد يشكل عليه مواضع قليلة منها، لكن في كتاب المختصر الروضة المسمى بالبلبل أو حتى مختصر ابن اللحام هو ما يستطيع أن يقرأه بمفرده، بل لا بد من أن يقرأه على شيخ. الروضة يمكن لطالب العلم المتوسط أن يقرأها ويفهم ما فيها، وإلا في مواضع محددة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا متعلق بالسؤال الذي قبله، يسأل يقول: هل من شرح مبسط لمختصر الطوفي، لأن شرحه طويل جدا يعني للطوفي؟ شرحه هو من أفضل يعني الشروح، وهو المؤلف. هناك شرح آخر له للمختصر، لكن ما أعرف إذا كان هو حقق في أم القرى الكناني، ما أدري هل تعرفون أنه طبع أو لا، ما أعلم إذا كان طبع أو لا، قديما حقق قديما في جامعة أم القرى في رسائل علمية، لكن ما أعلم، يمكن أخذه أكثر من من من من طالب. ولكن الشرح الموجود الآن هو له يعني إخراجان، إخراج تحقيق التركي وإخراج تحقيق الشيخ إبراهيم البراهيم ومعه زملاء له، وما أدري أيضا هل أكملوها أو لا. فالطول الذي يشتكي منه يعني ليس بذاك الحقيقة، يعني يمكن أن يرجع إليه طالب العلم، وهي 3 مجلدات، صحيح أنها كبيرة وكذا، لكنها يعني ليست بالطويلة. فما يوجد شرح أفضل من هذا الشرح الحقيقة، لكن يمكن أن نقول أن الشروح التي خرجت أخيرا للمعاصرين قد تكون يعني مفيدة. الشيخ أظن سعد، أظن شرحه سعد الشفري، يمكن يكون شرحه أقصر من شرح الطوفي، والحقيقة أنا لم أقرأه كاملا وإنما رأيته، يعني فما أستطيع أن أحكم بأنه أفضل، لكن أنا أفضل أن تقرأ شرح المتن نفسه، فصاحب المتن شرح المتن أظن أنه يعني يكون فائدته أكبر. فهناك يعني الشروح، في شروح مسجلة يمكن أيضا تستفيد منها، لأن بعض الناس ربما يعني يميل إلى السماع، سماعي أكثر منها نظري، فتوجد شروح في سيديهات يمكن أن يسمعها. وبطبيعة الحال إفراغ الشرح الذي يعني يكون أثناء التدريس في كتاب غير ممكن. أنا حاولت، أنا شرحت البلبل أكثر من مرة، يمكن 3 أو 4 مرات، بعضها سجل، لكن ما أستطيع أن، لما أفرغوا لي الطلاب وطلعت عليه وجدت فيه تكرار وإضافات، ومن الصعب جدا أن يحرر ويصبح كتاب. فأسلوب الإلقاء والتدريس يختلف عن أسلوب الكتاب. الآن أنت لما تقرأ كلاما وتجد يكرر عبارتين يعني أو عبارة واحدة مرتين، يعني تنفر منه، ربما ترمي الكتاب تقول إيش هذا. لكن عندما تسمع ويكرر ما ينبو عن سمعك ولا تستغرب، هذا أمر مشاهد. فالذين يفرغون الأشرطة يحتاجون إلى وقت لحذف المكرر وتحريرها، ولما تأتي عبارتان يعني أتوني، فإذا بالعبارة الأولى فيها ميزات وفيها كلام ما ذكر في العبارة الثانية المكرر، لكن نصفها أو ثلثاها مكرر والباقي فيه إضافة، هذا يحتاج إلى جهد وما وقت. ويعني الكتاب واضح كثيرا الحمد لله، وفي شرح المؤلف، وليس العبرة بكثرة الكتب وجمع الكتب، وإنما العبرة بأن يعني هل قرأها الإنسان وفهمها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم: كتب أصول الفقه مليئة بعلم الكلام والمنطق، فهل هناك كتب تنصحوننا بها لتعلم مبادئ علم الكلام وعلم المنطق؟ وعلم الكلام يختلف عن علم المنطق. علم الكلام عند المتقدمين المقصود به ماذا؟ المقصود به علم أصول الدين، يسمونه علم أصول الدين، يعني ما يتعلق بالعقائد كلها. لكن هو في واقع الأمر ينبغي أن يقصر على دراسة العقائد على منهج المتكلمين، هذا هو علم الكلام. أما دراسة العقائد على منهج أهل السنة وأهل الحديث، وأنه مثلا لا يتعرض للأقوال المخالفة ومناقشتها، وإنما يسوق القول الراجح ويذكر أدلته ويفسر معاني أسماء الله ومعاني صفاته ويراقب الناس فيه، هذا هو المنهج السليم. لكن الذي يدرس الآن هو علم كلام فعلا. يعني عندما تدرس الطحوية أو تدرس التدمرية وهي أقوى عبارة منها، هذا علم الكلام البحت. ولكن الناس الآن رأوها يعني والآن بالعكس يعني أصبح فيه شيء من النفرة عن هذا الأسلوب، لكن المتقدمين ما يرون يعني بدا من قراءته والتمعن فيه والاكثار منه. فعلم الكلام لا ليس هو يعني نفسه علم المنطق. علم المنطق يعني هو علم يعنى بضبط التصورات وضبط البراهين والأدلة، ولهذا يقول وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار من غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. يعني هو مهمته هو هذه، لكنهم أخذوه بأسلوب رياضي تجريدي، ويكون حينئذ فيه من الصعوبة ما فيه. وهذا ملاحظ الآن، طلابنا يدرسون الرياضيات اللي يدرسونها هي نفس القواعد البرهانة، وكثير منها ينطبق عليه. يعني المنطق الرياضي يعني يقول إذا كان ألف يساوي باء وباء يساوي كذا، ويذكر لك علاقات كذا، فالحكم كذا، فيأتي على القياس الاقتراني الذي يكتفي باقتران مقدمتين، والقياس الاستثنائي الذي لا بد فيه من استثناء. فهي كلها يعني قوانين وقواعد لضبط الاستدلال. الحقيقة أننا في علوم الشريعة لا نحتاج إلى هذا العلم في ضبط الاستدلال، بل من اتبع قواعده في ضبط الاستدلال قد يقع في خطأ كبير. من أخذ أساليب أهل المنطق أن الكلية الموجبة عكسها سلبية، جزئية سلبية، يعني يقول كاذبة تصبح، فيأتي بالقاعدة العامة إذا أخذ ما عندهم شيء اسمه تخصيص، تقول هذه قضية كاذبة. ما ينبغي أن نقول لكل آية خصصت هذه قضية كاذبة، ولا يجوز هذا محب. فينتبه إلى هذا الذي يتصور علم المنطق ويقول الآية تقول كذا، مثلا يأتي بآية عامة ولله على الناس حج البيت، لكن فيه ناس ما يجب عليهم حج البيت، إذن هذه القضية أصبحت غير صحيحة. أقول لا، هذا ليس صحيحا. تطبيق هذه القواعد على العموم والخصوص عند الأصوليين غير صحيح أبدا، ويوقع في حرج كبير. وهم يتكلمون عن يعني عموم وخصوص وعن كلام الأشخاص، لكن نحن نتكلم عن كلام الله الذي جاء على سنن كلام العرب. فالعرب قد يتكلمون بالعام ويريدون به العموم، وقد يتكلمون بالعام ويريدون به الخاص، ولا يرون بذلك بأسا ولا يعدونه كذبا. فالذين يعني يمارسون قراءة المنطق يقعون في حرج كبير وفي إشكال عظيم حينما يقول هذه كلية موجبة لكنها كاذبة، ليست صادقة. كيف كاذب؟ قال هي كاذب ما دام أنه استثني منها شيء أصبحت كاذب. ما عندهم شيء اسمه تخصيص واستثناء، وهذا لا يناسب، ولهذا أعرض عنه كثير من من من علماء الشريعة، بل بعضهم يعني كما تعرفون حرمه. فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. الحقيقة هو ما يهتدى به إلى الصواب، هو يكف به شر من يتمنطق فقط. يعني هو يمكن أن تتعلم لدفع شر من يريد أن يعني يتعالم ويورد عليك مثل هذه القضايا، وربما يعني أوقعك في الغلط من حيث لا تشعر، وإلا فهو كلحم جمل غث على ما يقال. فلا ليس بضروري، لكن أصبح ضروريا معرفة بعض مصطلحاته. لماذا؟ حتى نفهم كلام العلماء، لأن هناك من أغرق فيه، ولا يمكن أن تقرأ كتابه وتفهمه ما لم تكن مستحضرا لبعض المصطلحات ومدركا لمعانيها على الأقل. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال نذنتم في مسألة من المسائل الأصولية، يسأل ويقول: ما الراجح في مسألة الاحتمالات العشرة التي أوردها الرازي في المحصول والمطالب العالية وغيرها، وكيف الإجابة عليه؟ هذا يتكلم عنها العلماء، فالاحتمال بعضه قريب وبعضه بعيد، فالاحتمال البعيد لا ينظر إليه ولا يعول عليه، والاحتمال القريب ينظر فيه وقد يكون له قرينة تسنده، ولكن لا ينبغي أن نترك الظواهر لأجل هذه الاحتمالات. فلو فتحنا باب الاحتمالات البعيدة ما سلم لنا دليل، وهذا الذي قاد الرازي إلى أن يقول: الأدلة اللفظية كلها ظنية، كل الأدلة اللفظية ظنية لأنها تعترض على الاحتمالات العشرة، إن سلم من الاشتراك لم يسلم من المجاز، وإن سلم من المجاز لم يسلم من كذا، إلى آخر الاحتمالات التي عددها. وهذا ليس بصواب، لأننا نحن حينما ننظر في نصوص القرآن والسنة ينبغي أن نقرأها بنفس الفكر الذي كان سائدا في وقت نزول القرآن، ونفس فهم العرب. العرب ماذا يفهمون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فهم منها؟ الصحابة ماذا فهموا؟ وهذا الذي يجعلنا نؤكد دائما على أننا ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على وفق فهم السلف، ولا نخترع طرقا جديدة للفهم. وهذا ليس معناه أننا لا نستنبط جديدا من الكتاب والسنة، بل لا نعكس ما نصوا عليه، ولا نسفه ما توصلوا إليه، ولا نخطئه، ولكن نقول فيه معنى آخر يمكن أن يكون مرادا. والقرآن كما قيل حمال أوجه، يمكن أن يكون مرادا إضافة إلى هذا الذي ذكروه. فرق، وهناك فرق بين أن تقول هذا ليس بصواب، الصواب المراد كذا كما يعني يقع لبعضهم، وبين أن تقول هذا المعنى مراد وهذا المعنى أيضا قد يكون مرادا، فمن يفهم ذلك المعنى يهتدي به، ومن فهم هذا المعنى أيضا يهتدي به. وهذا ينبغي أن يقال فيما يعرف بالإعجاز العلمي، فما يوافق الحقائق العلمية الصحيحة ينبغي أن يستغل لدعوة الناس إلى الدين. لكن ما نقول هذا هو نص القرآن، نقول هذه إشارة في القرآن، أشار القرآن إليه، فيه إشارة في القرآن. وعندنا فرق بين دلالات الإشارة وبين الدلالات اللفظية الوضعية. هذا يعني خلاصة الكلام في مسألة الاحتمالات، هي يعني بحثها ذكرها شراح كلام الرازي، وشرح مختصره أيضا، ومن أفضل من كتب فيها السبكي وجماعة، وحددوا ما المقصود بها وكيف يمكن أن تراعى في بعض الأحيان ويصرف النظر عنها في بعض الأحيان. فلا يطلق الأمر لأي احتمال بأنه يؤثر، وإنما المؤثر هو الاحتمال الذي يسنده دليل، أما الاحتمال الذي لا دليل معه فلا يعتبر ولا يلتفت إليه. شكر الله لكم وجعل ما ذكرتم في ميزان حسناتكم. والآن نستأذن فضيلتكم لأنه قد جلب 5 مجموعات من كتب أصولية، لو أذنتم ورأيتم أنه على كل مجموعة سؤال 5 مجموعات فالأمر إليكم. طيب نبدأها بأول سؤال، اذكر 3 من مصادر روضة الناظر المهمة. طيب ناخذ اللي في الصدر هنا أول من رفع يده، تفضل. لمن؟ أين؟ طيب كافي، احنا طلبنا 3، شكر الله لك، أعطه الجائزة الأولى. طيب سؤال ثاني ولا تعطيه؟ تفضل تفضل. السؤال الثاني، ما منهج ابن قدامة في سياق الخلاف في المسائل الخلافية؟ لنأخذ عاد من الجهة هذه 1. طيب تفضل. إلى ذكر أدلة. أحسنت، وهذا الثاني. السؤال الثالث، ما سبب غموض بعض عبارات ابن قدامة في الروضة؟ لماذا فيها شيء من الغموض؟ هذا فيه يعني خروج عن النص قليل، يمكن ما ذكرت به. نعم، لأن اختصرها من المستصفى، وقد يكون اختصرها يعني شيء من الإخلال في العبارة، هذا سبب. في سبب ثاني؟ طيب يكفي هذا. هذا الثالث الحين ولا الرابع؟ باقي الرابع والخامس. ها؟ لا ما هو باقي. تفضل خذ عشان ما نضيع. لا ما راح الا 2، هذا الثاني، هذا الثالث، تفضل. السؤال الرابع، اذكر لنا ملحظا واحدا على كتاب روضة الناظر. منين ناخذ؟ طيب تفضل. عدم الاهتمام بتحرير محل النزاع. طيب ماشي، نشتق السؤال الأخير من هذا السؤال، فنقول أين يشير ابن قدامة إلى محل النزاع في المسائل التي أشار إليها؟ أين نجده؟ نأخذ من الطرف هذا، لكن عاد نعم نعم، يشير إلى محل النزاع في العنوان. ليس بصحيح هذا. نعم تفضل. أي نعم، يقول يشير إلى محل النزاع عند مناقشة الأدلة، ليس في رأس العنوان، لكن أيضا في ذكر لحكم المسألة قد يقيدها بقيد. طيب أحسنت، انتهى. جزاكم الله خيرا، شكر الله لك، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لكل من أعد لمثل هذا اللقاء وموله وأشرف عليه وأعلن عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة شيخنا إجابته الدعوة وكريم رغبته في نفع طلابه وأبنائه طلبة العلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.